إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. فإن الله جل وعلا يحب الطائعين، يحب المخلصين، يحب الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولذلك قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، هذا فرض عليك، إنما الشأن أن تحب، لأن الله إذا حبك فهذا يعني أنه رضي عليك، ادخلك جنته. أو يحب المحسنين، المحسنين في أقوالهم وأفعالهم وأحكامهم، محسنين في أقوالهم وأفعالهم وأحكامهم. وقوله وأقسطوا، القسط يقصد به العدل، القسط يقصد به العدل بخلاف القاسط يعنى به الجائر. ولذلك قال الحجاج بعض الأئمة: ما تقول فيا؟ قال: أنت أمير قاصر. وكان لي يقل خليل، فقال ضحاف أمورين مدحك أيها الأمير. قال: لا، ما مدحني، هذا ذمني، أنا سمعت الله يقول: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. بخلاف المقصر فهو العادل، قد تفضل لذلك وأراد ذمه، ما أراد مدحه، لكن ظن أنه لا يتفضل لذلك. فالقاسط الجاهل بخلاف المقصر. الله جل وعلا أمر بالقسط والعدل، والعدل محبوب من الله في كل شيء، محبوب من الله جل وعلا، وتحبه النفوس، واتفق عليه العقلاء والعالم كله. وإن كانوا يمارسون الظلم في حياتهم، ولكن حين يظلمون يبحثون عن العدل. وذلك قال المتلبي: الظلم من قيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا. ولذلك الظلم بقبحه حرمه الله على نفسه. فجاء في الحديث القدسي الذي رواه مسلم حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. ولذلك نفى الله عن نفسه الظلم في قوله: وما ظلمناهم، وفي قوله: وما ربك بظلام للعبيد. وغير ذلك من الأدلة. أمر الله بالقسط الذي هو العدل في أقوالكم وأفعالكم وأحكامكم. وهذا في كل حياتكم وشؤونكم وشؤونكم مع أولادكم ومع زوجاتكم ومع جيرانكم ومع بني جنسكم، مع من تتفقون معه في الفكر والمنهج، مع من تختلفون معه. العدل مطلوب في كل شيء. فلا قرار العالم إلا بالعدل، به قامت السماوات والأرض. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، لم يقل الله القاسطين، قال المقسطين. ففيه إثبات صفة المحبة، وذلك في قوله: إن الله يحب ولا يختلف أهل السنة في إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وأهل السنة في باب الأسماء والصفات يثبتون الصفة إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، ثم يذكرون بعد ذلك أثرها ولوازمها. من لوازم المحبة أن الله يرضى، من لوازم المحبة أن الله يدخله ويجازيه بالجنة، ولكن ليس هذا هو معنى المحبة، فهذا أثر من آثارها وأحد لوازمها. الله يحب المقسطين كما يحب المحسنين. المحسنين تقدم بأقوال وأفعال وأحكام، ومقسطين في كل شيء، لا يزورون إلى ولو ولا ينتصرون بالباطل حين يقدرون، يعفون ويصفحون ويتجاوزون. الله جل وعلا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء. هذا استشهاد المتقين والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. الشاهد إن الله يحب المتقين، التقوى فعل المأمور واجتناب المحظور، وقال طلق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجى ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال التقوى فعل الحلال واجتناب الحرام وقيل غير ذلك، فهي معاني متقاربة، مؤدى هذه المعاني إلى فعل ما أمرك الله به واجتناب ما نهاك الله عنه، فلا يفسدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، التوابين صيغة مبالغة أي كثير التوبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. التوبة محمودة مطلقا، سواء كان يستحضر ذنبا أو لا يستحضر ذنبا، لأنه مهما كان العبد ففيه شيء من النقص، فليس بلازم الإنسان لا يقول استغفر الله واتوب إليه إلا لكي يستحضر ذنبا، هذا إعجاب بالنفس. من تصور هذا في نفسه فهو معجب بنفسه، عليه يدوي قلبه كأنه قلب مريض. أبو بكر وهو أبو بكر وحسبك به جلالة وقدرة، ومن أهل الجنة بجماع المسلمين وأفضل البشرية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، حين قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير من وقع على الأرض، إذا صلى من صلاته ماذا يقول؟ أستغفر الله فلا تغفر، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والله جل وعلا قال لنبيه إذا جاء رسول الله يفت ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره، أمره الله يستغفره إنه كان توابا. وجاء في الصحيحين هل عائشة قد أكثر يقول السنة في ركوع وسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ويأخذ من ذلك اسباب صلة المحبة، ومن لم يثبت ذلك فما عرف الله حق المعرفة وألحد في أسماء الله وآياته. والله يقول وذروا الذين يلحدون أو يميلون عن الحق وقوله ويحب المتطهرين، المتطهرين أي من الذنوب والآثام، والمتطهرين الطهارة الحسية يصبغون الوضوء حيث أمرهم الله ويغتسلون حيث يوجد سببه فلا يتخلفون عن ذلك. ولسان حال هؤلاء يقولون وعجلت إليك ربي لترضى، فهؤلاء يسارعون إلى الطاعة وبطئون في المسارعة أو هم بعيدون كل البعد عن الوقوع في الآثام ومخلفات الجاهلية. وإذا وجد من أحدهم ذنب سارع إلى الاستغفار والتوبة والصدقة والذكر فرقا من الله وخوفا من ضرر الآثام والذنوب، فإن هذه الآثام تجتمع على القلب وتؤلفه قد تؤدي به والعياذ بالله إلى سوء الخاتمة. وقد ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى بأن أكل الربا مجرد أنه علامة على سوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن ذلك أيضا الغيبة والنميمة وبث الناس، هذا الربا مجرد لسوء الخاتمة. فالناس الملعون بأعراض الناس المتتبعون لأثراتهم الذين يبهدون وينمون بدون حق، فلان في كذا بدون خبث لكن لشينه وعيبه، هؤلاء قد يصابون والعياذ بالله في اخر حياته بالخباله او يبتلون ويقعون والعياذ بالله في سوء الخاتمه. قوله قل ان كنتم تحبون الله اي ان كنتم تدعون وتقولون بألسنتكم نحن نحب الله، فهذا اختبار لكم وامتحان، فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية تسمى آية المحنة وتسمى آية المحبة، حيث ادعى قوم محبة الله فامتحنه باتباعه. ويؤخذ من ذلك أن العمل داخل في مسمى الإيمان وفي الرد على المرجئة. ويخرج من ذلك ان دعوى الايمان ليست في الاقوال، ففيها الرد على الكراميه والجهميه وغلاة المرجئه والاشاعره وغيرهم من البدع الذين يقولون بالسنتهم ولا يبشرون ذلك بافعالهم ويدعون محبه الله. لو كانت تلك الدعوه باللسان لكان هؤلاء يدعون، لماذا امتحنهم الله؟ وكانت دعواهم كافيه عن العمل، ولكن حينك يدعون ويقول بالسنتهم اختبرهم الله بالفعل، فهو المحك بين المؤمنين الصادقين وبين المنافقين او ولاة الجهمية والمرجئة والأشاعرة والكرامية والسالمية وطوائف اهل البدع. فلما يقولون نحن الان امنا واسلمنا وهم مقيمون على الشرك وعلى حرب السريعة وعلى التحاكم لهم من هيئة الامم وعلى مجالس الكفر الدولية وعلى غير ذلك ويدعون الاسلام، هؤلاء كذبة. الإسلام ليس مجرد كلمة، لو كان الإسلام مجرد كلمة فقالها أبو طالب وقالها أبو لهب وقالها أبو جهل، وذلك يقول شيخ الإسلام محمد بن عياض رحمه الله تعالى فقبح الله من أبو جهل، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. امتنع يقول لها ويعني أعلم أن القوم لا يعني التبرر بملك عبد المطلب. وملك عبد المطلب خير من مجالس الأمة الدولية وخير من نظام هيئة الأمم الكبرى. هذا ملك عبد المطلب الذي امتنع يقول لها يا الله لأجل لا يذكر بها هي خير من مجلس الأمة الدولية وخير من الشيعات الجاهلية الموجودة في العصر. ومع ذلك يقول كيف تقبلها الله من أبجال أعلم منه لا يا عمي يا محمد قل لا إله إلا الله كلمة تحتاج جملة بها عند الله. فقال هو أبو جهل وعبد الله بن أبي أتربط عن ملة عبد المطلب. عرف أنه إذا قال إنه تبرأ من ملة عبد المطلب. وليس حديث سعد الطارق عن أبيه مسلم قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال شيخ الاسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل كتاب التوحيد على هذا الحديث قال ولم نعظم ما يبين ولم نعظم ما يبين معنى لا اله الا الله. فانا لم يجد التلفظ بها عاصم من الدم والنفس بل ولا معرفه معناها مع نفسه بل ولا الاقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو الا الله وحده ولا شريك له بل لا يحرم دمه ولا ماله حتى يضيف الى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فان شك او توقف لم يحرم دمه ولا ماله. فيا لها من مساله ما اعظمها واجلها ويا له من بيان ما اوضحه وحجه ما اقطعها للمنازع. فهؤلاء يدعون محبة الله فامتحنهم الله جل وعلا. والشاهد من الآية يحبهم الله في سبب تلك المحبة لله جل وعلا. على كل مسلم أن يسعى إلى نيل هذه المرتبة العظيمة ومنزلة الرفيعة ويتقرب إلى الله جل وعلا بما يمكنه ليحظى بهذه المحبة. وقد جاء في صحيح البخاري في القادم النهر الغضواني عن سليمان بن بلال عن شريك عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ما عدا لي وليا فقد أذنته بالحرب ولا يزال عبدي تقرب إلي بالنار حتى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمسك بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله. تردد عن قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله جل وعلا يحب الذين يجاهدون ويقاتلون عدو الله ويواجهون بعزيمة الصادقين وقوة المؤمنين ويوحدون صفوفهم في مواجهة التحديات الصليبية ويقاتلونهم في فلسطين ويقاتلونهم في العراق ويقاتلونهم في كشمير ويقاتلونهم في الشيشان ويقاتلونهم في كل مكان تعلى فيه كلمة الله ولتكون كلمة الذين كفروا السبلى. الله جل وعلا يحب هؤلاء وكثير من هذا الأمر جعل هؤلاء ذميمين مبغضين مكروهين يلصقون بهم كل تهمة ويتحدثون عنهم ما يتحدثون عن اليهود وعن النصارى. لا مانع أن الإنسان حين يرى على إخوانه غلطا أن يوجه وأن يصحح لكن بالعدل والقسط الذي قامت به السماوات والأرض مع إظهار المحبة والنصرة. أما حين يتخلف الإنسان عن نصرته ثم يكسر ويتذاكى من احداث سبتمبر الى مشرك عاشوراء تذاكي مع اليهود والنصارى على مشركي عاشوراء في كربلاء وما ادراك ما كربلاء ولا يتذاكون على الضحايا الذين يقتلون في كل يوم ما في تذاكي ويتذاكون على المشركين الوثنيين من الرافضه واليهود والنصارى. هؤلاء مخذولون منهزمون فكريا وعقديا وسياسيا. وفي نفس هذا الوقت هؤلاء يكتبون بأشد الألفاظ بألفاظ ما يطلقونها على أعداء الدين، كدعوة أن هؤلاء فجرة، أو أن هؤلاء لا يسترشدون بآراء العقلاء، أو أن هؤلاء سفهاء، أو أن هؤلاء فجرة. وهذا الألفاظ لا يطلقونها على مشركي عاشوراء، ولا يطلقون المشركين القائمين على لحن الصحابة في هذه الأماكن، لا يطلقون هذا الألفاظ، يطلقون هذا الألفاظ على الموحدين. ونحن لا نمنع أيضا من كل إنسان ينقد، هذا حق مشروع له ما دام أنه يتبع كتاب السنة، ولكن لماذا يكون هؤلاء الذين يتكون من المشركين فجرة والمشرك ليس بفاجر؟ لماذا هذا فاجر وهذا ليس بفاجر؟ لولا الظلم والبغي والعدوان وسوء المنهج. قول جل وعلا: وهو الغفور الودود. الودود شديد المحبة، الودود شديد المحبة في توقفنا المغفرة لله جل وعلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سرد أدلة آيات الأسماء والصفات، تحدثت بالأمس عن إثبات صفة المحبة، ولا يختلف في ذلك أهل السنة، وشرق بذلك أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. وهؤلاء مراتب: المرتبة الأولى الذين ينكرون الأسماء والصفات مطلقة، وهؤلاء كثيرون من الباطنية كالإسماعيلية والرافضة والجهمية ونحو هؤلاء. وكثير من الناس حين يتحدث عن النفاة يربط ذلك بالجهمية، وهذا حق لكن لا يختصون بذلك. الرافضة أخبث من الجهمية في باب الأسماء والصفات. النوع الثاني الذين يثبتون الألفاظ دون المعاني، وهؤلاء طوائف كثيرون، منهم المعتزلة يقولون بأن الله سميع بلا سمع، عليم بلا علم، رحيم بلا رحمة، وهذا مناقض للمنقول ومكابرة في المعقول، فلا يصح أن يوصف أحد لأنه سميع ولكن لا سمع له، فلا يصح أن يسمى زيد ولكن يقال ليس في شخص، وانحرف في هذا الباب المفوضة حيث يؤمنون بالأسماء والصفات ولا يثبتون المعاني. وأهل العلم يعتبرون المفوضة شرا من المعتزلة على اعتبار أن المفوضة يوهمون بعباراتهم وكلامهم أنهم على مذهب أئمة السلف، لأنه يقول نثبت هذه الأسماء والصفات ولكن لا يثبتون المعاني، ولذلك يقولون تقرأ ولكن لا تفهم، بمنزلة الأميين الذين يقرؤون ولا يعون. طوائف من هؤلاء، ليس كلهم، طوائف من هؤلاء يقولون ولا بأس أن الإنسان لا يقرأ آيات الأسماء والصفات حتى لا يقع في قلبه شيء من حقائقها، لقد رد عليهم شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى في كتابه الرد على الملاحدة والزنادقة، وهو مطبوع المجلد السادس من الفتاوى المصرية، وهو كتاب عظيم ومهم. فهذا يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ حين قال من قرأ آية كرسي دبر كل صلاة لن يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، أو يقتضي أن هذا الخطاب خاص بالعلماء دون غيرهم، وكلا الاحتمالين ضلال وانحراف الفكر والمنهج والعقيدة. سبب ضلال هؤلاء سوء مصادر التلقي عندهم. الحقيقة أن مصادر التلقي هي سبب ضلال هؤلاء، كما أن هداية أهل السنة والجماعة حسن التلقي عندهم، وهذا لا ينفي يوجد انحرافات تربية لدى طوائف من أهل السنة. الكلام على الأصول وليس كلام على الفرديات. أهل السنة يقولون أن مصادر التلقي الكتاب والسنة، الأشاعرة والمتكلمون وآخرون يقولون مصادر التلقي العقل ثم النقل، فيقدمون العقل على النقل. وهؤلاء أيضا في تناقض آخر يجوزون التناقض في العقل والنقل، وأهل السنة لا يؤمنون بذلك، يقولون العقل الصحيح لا يخالف النقل السليم، وإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان فالعقل إما فاسد ويظنه الرأي صحيحا وهو ببطلان، أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان. القسم الثالث الذين يؤمنون بالألفاظ ويحرفون المعاني كالأشاعرة والكرامية والماتريدية وآخرين، يقولون نثبت لله هذا اللفظ ولكن معناه كذا وكذا، يقولون نقول بقول الله جل وعلا فاتبعوني يحببكم الله ولكن المحبة علامة على القبول، يقول نثبت لله الرحمة ولكن علامة على إرادة الإحسان والجزاء. وهذا تحريف للكلم عن مواضعه لأمور. الأمر الأول أنهم يقولون ذلك تحاشيا عن مماثلة صفات المخلوق للخالق، وهم في الحقيقة مشبهون أولا ثم يعطلون ثانيا ثم يشبهون ثالثا. الأمر الذي أدى بهم إلى هذا التأويل الباطل الفاسد لغة وشرعا هو أنهم يظنون أنه إذا وافق اللفظ اللفظ وجد التماثل. والسبب هذا الجهل، حتى بعض أهل السنة يجهل القضية أن المنفي في القرآن هو التماثل لم ينفى التشابه، وهذا ما وضح شيخ الإسلام بقوة في مناظرة العقيدة الواسطية، المنفي التماثل لم ينفى التشابه، لأن التشابه نسبي، يعني التشابه نسبي. الأمر الثالث الثاني لما شبهوا وجد في نفوس هذا التشبيه عطلوا نفوا حقائق هذه الأسماء والصفات عن الله، ثم وقعوا فيما فروا منه ثالثا، وقعوا في التشبيه، شبهوا الله بالجمادات والمعدومات، لأن الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يرحم ولا يغضب وليس بمستوى على عرفه هذا ليس بإله ولا بخالق. تقدم بالأمس أن طوائف المشركين يؤمنون بهذا، سواء كان في سواء كان من مشركي قريش أو من مشركي القرون الأولى. ذكرت دليلا على ذلك قوله جل وعلا حين قال إبراهيم يا أبي يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لم يقل آزر وهو مشرك مع أنه يريد أن يحج ابنه إبراهيم، لم يقل وربك لا يسمع ولا يبصر. فكان إبراهيم يحتج عليهم بأن الله هو السميع البصير، ولم يكونوا يعارضونه بشيء من ذلك. على ذلك قوله جل وعلا حين قال إبراهيم يا أبي يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لم يقل آزر وهو مشرك مع أنه يريد يحج ابنه إبراهيم، لم يقل وربك لا يسمع ولا يبصر. فكان إبراهيم يحتج عليهم بأن الله هو السميع البصير، ولم يكونوا يعارضونه بشيء من ذلك. فهو يقول عن آلهتهم بنا لا تسمع، إذن لا يعبد الذي لا يسمع ولا يبصر، يعبد الذي يسمع ويبصر. ولم يكن أحد منهم يعترض، يقول ربك لا يسمع ولا يبصر، كانوا يؤمنون بذلك، ولكن يأتون بحجج أخرى. قوله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم، الباء للاستعانة، الباء للاستعانة. أي أبدأ مستعينا بالله متوكلا عليه متعلقا به مفوضا الأمر إليه. والبسملة فيها كل معاني التوحيد، البسملة فيها كل معاني التوحيد. إذا قال العبد بسم الله هو أقر بوجود الله، إذن هذا توحيد الربوبية. وفي نفس الوقت آمن بتوحيد الأسماء والصفات، وذلك في ثلاثة أمور: لفظ الجلالة الله، الأمر الثاني الرحمن، الأمر الثالث الرحيم. الأمر الثالث في توحيد الأسماء، في توحيد الإلهية، لأنه قال بسم الله، لم يقل باسم الشيطان، ولم يقل اسم الآلهة كالمشركين والباطنيين وغيرهم، هو قال بسم الله. والإله من آلهة يأله إلهة، أي عبد يعبد عبادة. والإله حقيقة هو المألوه حبا وتعظيما، حبا وتعظيما وإجلالا. ولا يختلف العلماء في أن معنى كلمة إخلاص لا إله إلا الله أي لا إله بحق إلا الله. ومن قال لا إله لنا أو لا إله معبود أو لا إله موجود فقد غلب، وهذا قول المتكلمين. المتكلمون وقد وقع في ذلك كثير من النحاة حين يعربون كلمة الإخلاص لا نافية للجزء ولا اسمها إلا ذات حصر، الاسم الشريف يقوم بدل من خبر محذوف تقديره معبود، ومنهم يقول لنا ومنهم يقول موجود، وهذا كله غرض. الخبر ما تقديره حق، لأن الآلهة المعبودة كثيرة. قال الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق أإله مع الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: ربوبية وإلهية وأسماء الصفات، أمر اجتهادي مأخوذ من أدلة الكتاب والسنة. والأكثرون من العلماء يجعلونه ثلاثة أقسام، وذهب ابن تيمية وابن القيم وجماعة إلى أنه قسمان، إلى أنه قسمان، فيدخل أحدهما في الآخر. بعث الله الرسل في توحيد الإلهية، وكانت الخصومة بين الرسل وأممهم في توحيد الإلهية، ولم يكن هؤلاء ينكرون وجود الله، وقد أخبر الله عنهم في مواطن أنهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق، ولكن لا يفردون الله بالعبادة. ولا ينفي هذا وجود طوائف لا يؤمنون حتى بوجود إلا من الدهرية الذين يقولون أرحام تدفع وأرض تبلع، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذا نأخذ من ذلك، نأخذ الآية بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل، إثبات اسم الله جل وعلا الرحمن الرحيم. فالرحمن اسمه وصفته، ولا يطلق إلا على الله. والرحيم اسمه وصفته، ولكن يطلق الوصف على غير الله. لا بأس أن تقول زيد رحيم، كما قال الله عن نبيه بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن لا يجوز بالإجماع أن تقول فلان الرحمن، لا يجوز بالإجماع أن تقول فلان الرحمن، هذا اللفظ لا يطلق إلا على الله. ومن تسمى به أو اتصف به ألبسه الله في الباب الكذب والخذلان. فحين تحركت نفس مسيلمة إلى التسمي بذلك، علق به مسيلمة الكذاب وهو يسمي نفسه الرحمن اليمامة، ولا يكاد يعرفه البشر إلا بمسيلمة الكذاب. فمن نازع الله في أسمائه وصفاته علق به اسم آخر، كالمشرعين الآن الذين ينازعون الله في اسمه الحكم، إن الحكم إلا لله، إن الله هو الحكم، وينصبون أنفسهم مشرعين، هذا رئيس لجنة التشريع وهذا نائبه وهذا وزيره، فذاك علق بهم اسم الطاغوت، علق بهم اسم الطاغوت، لا يعرفون إلا بالطواغيت. ولذلك أمر الله بالكفر بهم، وأرسل الرسل في ذلك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا اسمهم وهذا وصفهم في القرآن. وقوله جل وعلا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فالله واسع الرحمة وواسع العلم. وتقدم الحديث عن العلم، وأن الله موصوف بالعلم، وأن الأشاعر يشاركون أهل السنة في ذلك، وأن إثبات الأشاعر يختلف عن إثبات أهل السنة. ففي إثبات صفة الرحمة، وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه إن رحمتي سبقت غضبي. وقال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. والرحمة نوعان، الرحمة نوعان: رحمة مخلوقة، ومذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق 100 رحمة، أنزل واحدة واختبى عند 99. النوع الثاني الرحمة اللي هي صفة من صفات الله، صفة من صفات الله، من قال بأن مخلوقة فإنه كافر. وهي صفة كمال، الأشاعرة يفسرون الرحمة بالرقة ثم لا يجوزون هذا على الله، ثم يضطرون لنفي صفة الرحمة عن الله، فهم الحقيقة أتوا من التشبيه، فهم يشبهون ثم يعطلون ثم يشبهون ثالثا. ولله دار بعض أئمة السلف وهو حماد بن زيد، حين ناظر أحد الجهمية فقال له: في بيتك نخلة؟ قال: نعم. قال: لها جذع؟ قال: لا. قال: فيها كرب؟ قال: لا. قال: فيها ذهب؟ قال: لا. قال: فيها ثمرة؟ قال: لا. قال: ليس في بيتك نخلة، فلا تسمى نخلة. كذلك أنت تقول: نقول لكم رب؟ تقول: نعم. يسمع؟ لا. يبصر؟ لا. يرضى؟ لا. ينزل؟ لا. استوى على العرش؟ لا. إذا لا رب لكم، يعني الذي لا يتصف بهذه الصفات ليس برب. الله هو الموصوف بالسمع والبصر والرحمة والغضب والمحبة والنزول والاستواء ونحو ذلك من الصفات المجمع عليها وتواترت بها الأدلة. وقوله جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما، بخلاف الرحمن، رحمن في الدنيا والآخرة، والرحمة لا تكون إلا للمؤمنين، إن رحمة الله قريب من المؤمنين. بخلاف الكافرين، قال الله جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإن الله غضب على هؤلاء، نثبت رحمة الله للمؤمنين وغضبه على اليهود والنصارى والكافرين من المشركين وغيرهم. فالرحمة للمؤمنين، رحمة الله قريب من المحسنين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده أبدا، ولن يغضب مثله بعد مثله أبدا. فنثبت لله جل على صفة الرحمة وصفة الغضب، الرحمة للمؤمنين والغضب على الكافرين. وهذه الصفات صفات كمال، وهي حقائق تثبت على حقائقها، فلا يجوز تحريفها ولا العدول بها عن حقائقها ومعانيها. وتجب البراءة من الممثل الذي يقول رحمة الله كرحمة المخلوق، ومن المعطل الذين ينفون عن الله ذلك. حدثت بالأمس عن وجود طوائف في القرن الرابع والخامس والسادس وأوائل السابع وإلى عصرنا هذا، لكن يقلون ويكثرون، وكان لهم نفوذ في القرن الرابع والخامس والسادس، يحكون مذهب الأشاعرة على أنه اعتقاد أهل السنة. ولكن تقرأون في كتاب الفرق بين الفرق لأبي بكر البغدادي، وحين تقرأون في كتب القرطبي، وحين تقرأون في كتب النووي، يقول: قال أهل السنة، يقصدون بذلك الأشاعرة، يقصدون بذلك الأشاعرة. فواجب التنبه لذلك للذين لا يعرفون، يظنون أن هذا يقصدون به حكاية مذهب أهل السنة المتمسكين بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصحابة من الخلفاء الراشدين المدينة وبقية العشر من شهر الجنة وآخرين. قوله: ورحمتي وسعت كل شيء، ف ففي إثبات صفة الرحمة. وفي هذه الرحمة وسعت كل شيء. ولكن قال الله جل وعلا فسأكتبها للذين اتقوا. إذن فلا تنالوا الكافرين ولا تنالوا المشركين. فمن أراد رحمة الله فليسعى إلى طاعة الله وطاعة رسله. وقد جاء في صحيح البخاري من رواية فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. تقدم قبل أن الرحمة تطلق على الرحمة المخلوقة كقوله صلى الله عليه وسلم الله خلق مئة رحمة، وكقوله جل وعلا للجنة أنت رحمتي أنت رحمتي. ورحمة صفة من صفات الله جل وعلا كالمذكور في هذه الآيات، ولا يختلف ذلك أهل العلم. فأهل السنة يثبتون لله الرحمة إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو السميع البصير. وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب بمعنى أوجب. فالله جل وعلا أوجب على نفسه ولم يوجبه عليه مخلوق. والناس مختلفون في هذا، منهم من قال بأن هذا واجب أوجبه المخلوق على الله، هذا مذهب المعتزلة وغير الطوائف المبتدعة. ومنهم من قال أن الله لا يوجب على نفسه شيئا، وهذا ضلال وانحراف مخالف للقرآن. هدى الله على السنة والجماعة لما اختلف فيه، فيقولون بأن الله يوجب على نفسه ولا يوجب عليه المخلوق، والله يوجب على نفسه إنعاما وتفضلا، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. كتب ربكم على نفسه الرحمة، في ذلك إثبات توحيد الأسماء والصفات، وهذا بدلالة المطابقة، وفي إثبات توحيد الربوبية بدلالة التضمن، دلالة الدليل على بعض معنى، وفي إثبات توحيد الإلهية بدلالة الالتزام. ما معنى ذلك؟ دلالة المطابقة هي الدلالات ثلاث، الدلالات ثلاث، دلالة مطابقة، ويجد دلالة بفتح والكسر أفصح لغة، دلالة المطابقة وهي دلالة الدليل على كل معناه، دلالة تضمن دلالة الدليل على بعض معناه، دلالة التزام دلالة الدليل أو دلالة الدليل على أمر خارج لازم للمعنى. وقوله جل وعلا وهو الغفور الرحيم فيه إثبات اسمين، الغفور اسمه وصفته، والرحيم اسمه وصفته. فنثبت لله صفة المغفرة ونثبت لله صفة الرحمة إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. ولكن ينبغي كما تقدم بالأمس تحدثت بتوسع قبل الأمس أيضا أن هذه الأسماء ليس مجرد نثبت ألفاظها ونؤمن بمعانيها دون تطبيق ذلك في أرض الواقع. الأسماء صلت لها آثار، فحين نؤمن بأن الله هو الغفور ونثبت لله صفة المغفرة لا بد أن نتصف نحن أيضا بصفة المغفرة والتجاوز عن آهات المخلوقين. نثبت لله صفة الرحمة الناس تصف بالرحمة، فإن الله قد كتب الإحسان على كل شيء، تكون رحمتنا ممتدة من الآدمين إلى البهائم والطيور والدواب والحشرات، فليس من الرحمة في شيء أن نسلط ألسنتنا على الآخرين بدون حق، ليس من الرحمة في شيء أن نعذب بالنار حتى الحشرات، ليس من الرحمة في شيء أن نوجع نور العباد بالسياط، ليس من الرحمة في شيء أن نقتات بلحوم العلماء والدعاة والمصلحين، ليس من الرحمة في شيء أن نبهت المخلوقين وإن كنا نختلف معهم في الفكر والمنهج، ليس من الرحمة في شيء أن نظلم العباد. إذا لابد أن يكون لذلك أثرا، فكوننا نؤمن ولا نجد أثرا هو الانحراف، كالذين لا يؤمنون باللفظ، هم سيان في الضلال والانحراف، طائفة لا يؤمنون بالألفاظ، وطائفة يؤمنون بالألفاظ ولا يؤمنون بالمعاني المثبتة لله ولا تتمثل فيهم حقيقة ذلك في واقعهم، وطائفة يؤمنون بالألفاظ والمعاني ولكن لا تتمثل حقيقة ذلك في واقعهم، هؤلاء يضلون وهؤلاء منحرفون. وإن كان الضلال والانحراف يتفاوت من شخص إلى آخر، قوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا، لجوء إلى الله واتكال عليه وتفويض الأمر إليه، فمن علم بأن الله هو الحافظ وأن الله هو الحفيظ فهذا يجعله يتوكل عليه أكبر ويفزع إليه أكثر من غيره، وبقدر ما ينقص في قلب العبد من تحقيق هذا المعنى بقدر ما يقل توكل على الله والاعتماد على الله وتفويض الأمر إلى الله. فالله جل وعلا خير حافظا وهو أرحم الراحمين، في إثبات الرحمة للمخلوق، ولكن الله هو أرحم الراحمين، إذا لم ينفي الله جل وعلا عن الآخرين الرحمة، ولكن رحمة المخلوق نسبية وغير معتدلة، غير معتدلة، قد يرحم في شيء ويجور ويظلم في شيء آخر، لكن الله جل وعلا حكم عدل يقوم بالقسط وهو أرحم الراحمين، ورحمته وسعت كل شيء، فالله جل وعلا هو خير حافظا، فنؤمن بذلك ونتوكل عليه ونفوض أمرنا إليه، ولا نؤمن بمجرد الألفاظ وفي نفس الوقت نستحفظ غيره ونستنصر بغيره ونلجأ إلى غيره. ولله در الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى، ابن عقيل رحمه الله تعالى هو نموذج من هذا، نموذج من الذين يؤمنون بالألفاظ، ونموذج أيضا من الذين لا يؤمنون بمعتقد أهل السنة الجماعة في إثبات المعاني، فيحرف المعاني ويقول عن الرحمة إرادة الإنعام، ويقال بأنه التاب في آخره، لكن ماذا يقول في المعاني؟ هو مؤمن بالمعاني حقيقة، مؤمن بأثر هذه المعاني وبأثرها على المخلوق، فهو يقول أنا لا أنظر ولا أقيس إيماني بالازدحام عند باب المساجد ولا في الحج لبيك اللهم لبيك، ولكن أنظر وأقيس إيماني أين يفزع قلبي عند حدوث النكبات والشدائد. بعض الناس حين تحصل له نكبة أو شدة وله واسطة أو مكانة أو ارتماء في أحضان مخلوق، يسع قلبه إلى هذا المخلوق وأنه هو الذي يتوسط له أو يوجيه من هذا الكرب فيخذل، وذاك يلجأ إلى الله ويتوكل عليه وينيب إليه، ولسان حال يقول فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى، تعلق بالرب الكريم رجاؤه، فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه ينواره وضياؤه. وإن علقت بالخلق أطماع نفسه، تباعد ما يرجو وطال عناؤه، فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده، ولا صحة في خل الصفاء صفاؤه. إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم حين ألقي في النار ماذا قال؟ قال حسبنا الله ونحن الوكيل، لم يلجأ إلى مخلوق ولا إلى من يتوسم في خيره في نصرته، ولم يبعث وسائط للقوم المجرمين يخففون عنه العقوبة، لجأ إلى الله، فلذلك نجاه الله من القوم الظالمين. قال حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كفينا الله ونعم الوكيل، هو المفوض لأمرنا. فقال الله جل وعلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل لأن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه ماذا قال؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. والنماذج الحية الموجودة المتمثلة في أئمة الهدى ومصابيح الدجى كثيرة إلى عصرنا هذا، فالذين يلجؤون إلى الله ولا يلجؤون إلى مخلوق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين ذهب إلى البلاد المصرية وتواطأ لمصر على قتله، ذات إليه بعض المحبين له وقال أنهم قد أعدوا عددهم وعددهم يريدون قتلك، وكان متوسدا على فرش من الحصى، استقعد لقية كما قال لبعض الناس ربما احمر وجهه واصفر أو أغمي عليه في مكانه، استقعد وأخذ ترابا أخذ ترابا ثم نفخ قال إنهم إلا كالتراب، وقلنا أنه قال إنهم إلا كالذباب. وحين سجن ماذا قال؟ ما أصنع بأعدائي؟ ليس كالواحد منا حين يسجن يبحث عن واسطة تخرجه ويقول ربي أخرجني، قل ربي ثبتني. طب الناس إذا سجن قال ربي أخرجني، غلط، قل ربي ثبتني. كم شخص سجن وخرج صار منحلا عن عقيدته، منحرفا ضالا زنديقا أو فاسقا أو عارا على أهل الحق، فلله الثبات، ولا حرج أن تسأل بعد الله بعد ذلك المخرج، لكن فلله الثبات، قد تخرج تكون منحرفا. كم شخص سجن ودعا الله جل في سجن الله يخرج فخرج وصار خبيثا ووبالا على هذه الأمة، فلله الثبات. لكن يقول ما أصنع بأعدائي، إن سجنوني فسجني خلوة. هذا أثر من أثار الإيمان بالأسماء والصفات. فإذا ليس لابد أن ندرس الأسماء والصفات وأن نطبق ذلك على أرض الواقع وتتمثل أثارها في واقعنا. إذا كنا نؤمن بالألفاظ دون المعاني دون ما تمثل ذلك في الأثار، إذا ما استفدنا من الإيمان بالأسماء والصفات. قال ما أصنع بأعدائي، إن سجنوني فسجني خلوة، إن قتلوني فقتل شهادي، إن أخرجوني فإخراجي سياحة. نقف على هذا والله أعلم. الحمد لله.